غافر الذنب وقابل الثوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. الله لا إله إلا الله. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. لا إله إلا هو لا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي.